بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح السنة لأبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فرحم الله عبدا ورحم والديه، قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. يدعو المؤلف رحمه الله لمن قرأ هذا الكتاب وعمل به ودعا إليه، لا لأجل ذات الكتاب ولكن لأجل ما يتضمنه من أصول أهل السنة والجماعة، لأن هذا الكتاب تضمن أصول مذهب أو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، معتمدا على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، فهو لا يدعو إلى ذات الكتاب وإنما يدعو إلى ما فيه، لأنه لم يذكر فيه إلا ما ثبت في الكتاب والسنة وما قاله الأئمة في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن ما عدا ذلك ما خالف أصول أهل السنة والجماعة مذكورة في هذا الكتاب فإنه ضلال، لأنه من عقائد المبتدعة ومن عقائد المعتزلة والجهمية ومن سار في ركابهم، فهو إما أن يكون على اعتقاد الجهمية وما سار في ركابهم، وإما أن يكون أن يسير في ركاب المبتدعة من الصوفية وأهل الضلال. فهو رحمه الله كتب هذا الكتاب منهجا يسير عليه من يريد معرفة الحق، هذا مراده وهذا قصده، وكلنا نقول هذا، كل من قرأ هذا الكتاب وفهم ما فيه فإنه يدعو إلى ما تضمنه، لأنه منهج سليم ومبني على أدلة الكتاب والسنة مخالفا لما عليه أهل الضلال. نعم. فرحم الله عبدا ورحم والديه، قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به. يعني ما يكفي أن الإنسان يعرف الحق ويعرف منهج السلف ويتمسك به بنفسه فقط، وإنما يطلب منه أيضا أن يدعو غيره إلى الحق وإلى السير على منهج السلف، لا سيما في أزمنة الفتنة والأقوال المختلفة والتباس الحق بالباطل، فإن على العلماء وعلى طلبة العلم أن يجتهدوا في بيان الحق للناس ورد ما خالفه لئلا يلتبس الأمر على الناس، هذه مهمة العالم وطالب العلم، أنه لا يقتصر على نفسه وإنما يدعو غيره إلى المنهج السليم. ونحن كما تعلمون الآن في وقت تكاثرت فيه المبادئ، تكاثرت فيه المناهج، تكاثرت فيه الدعايات، كل يدعو إلى حزبه إلى جماعته إلى منهجه، فليس لنا مخرج من هذه الفتن إلا باتباع ما عليه سلف هذه الأمة المدون في مثل هذا الكتاب، نفهمه ونقرأه وندعو إليه. نعم. وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. فنشر الكتب وبثها، كتب النافعة التي تتضمن المنهاج السليم، طباعتها توزيعها نشرها وقراءتها، كل هذا سير في منهج السلف الصالح، لأن أهل الشر يروجون بدعهم وضلالاتهم فلا بد من مقاومتها، وأن ينشر الحق ويبين للناس. نعم. وأنه من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين. نعم. من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة الذي بين في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الاعتقاد الصحيح، من خرج عن هذا المنهج فإنه يكون مع أهل الضلال، مع المبتدعة، مع المعتزلة، مع الجهمية، مع الفرق الضالة. قال الله جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فلا بد أن الإنسان يعرف الحق أولا، وما عليه سلف هذه الأمة، ما ينظر إلى كثرة المذاهب وكثرة الأقوال، وإنما ينظر إلى شيء واحد، ما عليه سلف هذه الأمة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا المخرج: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا التبست علينا الأمور، كثرت الدعايات، الحمد لله المخرج موجود، وهو اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. كل يدعي أنه على الكتاب والسنة، هم أهل الضلال وأهل الشبهات يدعون أنهم على الكتاب والسنة. ما الذي يفرق بيننا وبينهم؟ منهج السلف، لأن السلف هم الذين فهموا الكتاب والسنة وساروا عليهما، فنحن نتبع السلف الصالح. هذا هو الفرق بيننا وبين أهل الضلال والفرق المنحرفة. وهذا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحق واضح والطريق واضح لمن طلب النجاة، طريق واضح ولله الحمد. الله جل وعلا يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأنت إذا قلت لأحد هذه الفرق: أنا على الكتاب والسنة، قالوا: ونحن على الكتاب والسنة. فالذي يفرق بيننا وبينهم منهج السلف، الذي يفرق بيننا وبينهم منهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة والأئمة الأربعة، هذا الذي يفرق بيننا وبينهم، وإلا فهم يدعون أنهم على الكتاب والسنة. نعم. وأن من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب، يعني من أصول العقيدة، خلافا لما في هذا الكتاب من أصول العقيدة، لا من كلامه هو، وإنما من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح، هذا الذي في هذا الكتاب. نعم. وأن من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، لأنه على منهج أهل الضلال. من خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف فهو على منهج الضلال. نعم. فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر. نعم. لابد من الإيمان بالكتاب كله وبالسنة كلها، أما من آمن ببعضها ولم يؤمن بالبعض الآخر منها فإنه كافر بالجميع، كافر بالجميع، كما قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالذي لا يأخذ من الكتاب والسنة إلا ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه هذا مثل أهل الكتاب. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه سيرة أهل الكتاب، أنهم إنما يأخذون عن الأنبياء ما يوافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم مما جاءت به الأنبياء فإما أن يكذبوا به وإما أن يقتلوا النبي الذي جاء به. وقد قتلوا من الأنبياء من قتلوا لأنهم خالفوا أهواءهم. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذه طريقتهم. فالذي يأخذ من الكتاب والسنة ما يوافق هواه ويؤيد منهجه وطريقته ويرفض ما خالفه هذا مثل هؤلاء، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ولا ينفعه أنه عمل ببعض الكتاب لأنه كافر بالجميع. نعم. كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر. من رد حرفا من القرآن فهو كافر، حرف واحد. لو مثلا بقوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، قال قاف هذه ما هي من القرآن، والقرآن المجيد تكفي. مثل واحد قال: قل هو الله أحد، بس نقول الله، نقول هو الله أحد، أما قل هذه لا نقرأها ولا، هذا كافر والعياذ بالله، لأنه رد كلمة من كلام الله، أو رد حرفا حتى حرف واحد. لو قال: صاد والقرآن ذي الذكر، قال: أنا ما أقرأ صاد لكن أقرأ والقرآن ذي الذكر، صاد حرف، نقول هذا كافر بالله عز وجل لأنه رد حرفا من كلام الله عز وجل. نعم. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين. لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، العروة الوثقى، لكن لا تنفع صاحبها إلا بسبعة شروط، سبعة شروط أو ثمانية، نظمها العلماء بقولهم: صدق وإخلاص، علم يقين، علم هذا واحد، يقين وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة شروط. وزيد ثامنها والكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها، ثمانية شروط في هذين البيتين. من أخل بشرط منها لم تنفعه لا إله إلا الله. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، والثامن الكفران بما عبد من دون الله عز وجل. هذه ثمانية شروط لا بد أن تتحقق في من قال لا إله إلا الله، فليست حروفا تقال باللسان فقط. لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط، أركانها ركنان: النفي والإثبات، ركنان النفي والإثبات، فلا ينفع النفي بدون إثبات ولا ينفع الإثبات بدون نفي. فلو قلت الله إله ما كفى هذا، هذا إثبات فقط. لو قلت لا إله الركن الأول فقط هذا إلحاد، لأنك جحدت الآلهة نهائيا، تكون من الذين يجحدون الآلهة نهائيا. لا إله يعني ما في الكون إله، لو اقتصرت على النفي، ولو اقتصرت على الإثبات ما يكفي. فلو قلت الله إله ما كفى هذا، لا بد أن تأتي بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله. أما الصوفية الذين يقطعون ويقول الله الله أو هو هو هو، هذا كلام باطل وهذيان، هذا كلام باطل ولا يفيد شيئا. لا بد من قول لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت هذا النفي لا إله، ويؤمن بالله هذا الإثبات إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نفي وإثبات لا بد من هذا. نعم. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين. نعم، ذكر شرطين وباقي خمسة. نعم. نعم. وكذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض. كما أنه لا يصح الإيمان ببعض القرآن وترك بعضه ولو آية أو حرف، وكذلك السنة لا يصح الإيمان بها إلا بها جميعا، لا يجحد شيئا منها صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، أن تعمل بسنته وتطيعه تترك ما نهاك عنه، هذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله. أما لو شهد أنه رسول الله ولكن لم يؤمن بما جاء به وبما قاله من الأحاديث، أو رد بعض الأحاديث وهي صحيحة لأنها لا توافق هواه أو لا تنطبق على منهجه، فهذا كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهو من الذين كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فلا بد أن تؤمن بجميع السنة، ما يوافق هواك وما يخالف هواك، ما يوافق منهجك وما يخالف منهجك، ويجب أن تؤسس منهجك على الكتاب والسنة، لا تؤسسه على الهوى أو على قول فلان أو إرضاء فلان، لا تؤسسه على ذلك، أسسه على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. نعم. وكذلك لا يقبل الله شيئا من صاحبها في ترك وكذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض السنة. نعم. ومن خالف ورد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها. مثلا المعتزلة وعلماء الكلام الذين لا يؤمنون بأحاديث الآحاد، يقولون لأنها لا تفيد العلم فلا يقبلونها في العقائد، ويأتون بقواعد المنطق وعلم الكلام، ويقولون أحاديث لأن المنطق وعلم الكلام يفيد اليقين، براهين عقلية يسمونها، وأما كلام الرسول إذا كان خبر آحاد فإنه لا يفيد اليقين ولو كان في الصحيحين عندهم، هذا ضلال والعياذ بالله. ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهؤلاء كذبوا ببعض الوحي حيث ردوا أحاديث الآحاد في العقائد ولم يقبلوها، ردوا كلام الرسول، ردوا شيئا من الوحي المنزل، هذه طريقة ضالة والعياذ بالله. نعم. ومن خالف ورد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها، ولا ينفعه ما قبل منها حتى يقبلها كلها نعم. فعليك بالقبول ودع المماحلة واللجاجة. المماحلة المجادلة، واللجاجة الجدال الذي لا طائل تحته، ورفع الصوت من أجل أن تنتصر على خصمك، هذا لا يفيدك شيئا. نعم. فعليك بالقبول ودع المماحلة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء. الجدال بالباطل ليس من دين الله، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا يجادلون فيها هل هي من عند الله أو ما هي من عند الله، هل القرآن كلام الله، هل هو منزل ولا مخلوق، هذا كله من الجدال في كتاب الله عز وجل ومن الممارات الباطلة. نعم. فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله. زمانك هذا في وقت المؤلف زمان سوء، فكيف بما بعده من الأزمنة؟ الفتنة أشد، وكان زمانه على ما فيه من الفتن في علماء، لكن كل ما تأخر الزمان قل العلماء وكثر الشر. الخطر أشد، الخطر أشد في آخر الزمان. نعم. فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك. إذا وقعت الفتنة بين المسلمين، قتال بين المسلمين، فالزم بيتك ولا تشارك في الفتنة، كف يدك ولسانك لتسلم. هذا إذا كان ليس في خروجك فائدة ولا يقبل منك فالزم بيتك، أما إذا كان لخروجك مع الناس واختلاطك بهم ودعوتهم إلى الله وبيان الحق فيه فائدة فاخرج، وهذا ما يسمى بالاختلاط والعزلة. الاختلاط والعزلة أيهما أفضل؟ تقول هذا يختلف. إذا كان في الاختلاط فائدة ودعوة إلى الله وبيان للحق فالاختلاط أفضل، وإذا كان الاختلاط بالناس ودعوتهم لا تفيد شيئا فالاعتزال أحسن. هذا الذي عنده علم، الذي عنده علم. أما الذي ليس عنده علم فهذا يعتزل على كل حال، الذي ليس عنده علم يعتزل على كل حال لئلا يفتن وهو لا يدري ولا يعرف، فالجاهل يلزم بيته، أما العالم فكما ذكرنا من التفصيل. نعم. فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية. إياك والعصبية للباطل، العصبية للباطل، والانتصار لرأيك أو لجماعتك التي تنتمي إليها. اجعل الحق هو مقصودك وهدفك، سواء كان معك أو مع غيرك، سواء كان مع جماعتك أو مع جماعة غير جماعتك، خل هدفك الحق، والحق ضالة المؤمن، أينما وجده أخذه. أما من يتعصب لرأيه ويرفض الحق ويتعصب لرأيه المخالف للحق فهذا من دين الجاهلية، من عصبية الجاهلية وليست من الإسلام. فالمسلم يبحث عن الحق ويتبع الحق مع من كان، هذا هو المسلم الصحيح، يجعل هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الأربعين صححه النووي رحمه الله، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. وهذا يصدقه قوله: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذه العصبية، هذه العصبية والعياذ بالله. نعم. وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. قتال بين المسلمين لا يجوز، لأن دم المسلم حرام، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فدم المسلم معصوم، وكذلك دم المعاهد الذي بينه وبين ولي أمر المسلمين عهد، أو بينه وبين أحد أفراد المسلمين عهد، فإنه حرام الدم بالعهد. الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي النفس المؤمنة أو النفس المعاهدة، هذه النفس التي حرم الله، ألا يجوز أن تقتل إلا بالحق؟ والحق هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بإحدى ثلاث: إما قصاص نفس بنفس، وإما محصن زان محصن يرجم حتى يموت، وإما مرتد يقتل لردته. هذا الذي يبيح دم المسلم، وما عدا ذلك فإن دم المسلم حرام، إلا إذا كان هناك بغاة، إذا كان هناك بغاة أو خوارج خرجوا على المسلمين أو بغوا على المسلمين فإنهم يقاتلون دفعا لشرهم، لا لكفرهم، ولكن دفعا لشرهم، فيقاتل الخوارج ويقاتل البغاة الذين يصولون على المسلمين ويستحلون الحرمات، قاتلون دفعا لشرهم. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، أمر الله بقتال البغاة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أمر بقتال البغاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، فقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، دفعا لشرهم عن المسلمين. نعم، هذا التفصيل في قتال المسلمين لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز إلا في حالة البغي وحالة الخروج على المسلمين. وكذلك إذا صال عليك مسلم يريد أخذ مالك أو يريد قتلك أو يريد الفجور بأهلك، فإنك تدفعه بأيسر الأمور وأسهلها، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنك تقتله، وقتله هدر، فيحل دم المسلم بالصيالة والبغي، يحل دم المسلم بالصيالة والبغي والخروج وقطع الطريق، هذا اللي يبيح دم المسلم، وذلك ليس لكفره وإنما دفعا لشره عن النفس أو عن الحرمة أو عن المال، حتى المال لا تترك ياخذ مالك، دافعه ولو بالقتل. وكذلك الاعتداء العام على المسلمين وعلى أمنهم بقطع الطريق، بالبغي، بالخروج على المسلمين. نعم. وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. إذا كان لأجل الدنيا، ما هو بالدفاع عن الأمن أو دفاع عن حرمة المسلمين أو عن أموال المسلمين، وإنما هو لأجل سلب المال وأخذ المال، إنه ظلم وعدوان والعياذ بالله. وإذا تقاتل المسلمان على المال فالقاتل والمقتول في النار، قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا شأن القاتل، فما بال المقتول؟ يعني مقتول يصير بالنار. قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، نيته أنه يقتل صاحبه لو تمكن، فصار في النار والعياذ بالله على نيته واستباحته لدم أخيه، دخل النار. نعم. فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، في الفتنة يعني. نعم. فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل. لا تشايع أهل الفتنة وتؤيدهم وتناصرهم وتدافع عنهم. نعم، لأنك تشاركهم إذا دافعت عنهم وصوبت رأيهم، ولو لم تخرج معهم فإنك تشاركهم في الإثم والبغي والعدوان. والآن فيه من يؤيد أهل التفجيرات وأهل التخريب، يسمي هذا جهادا في سبيل الله، قتلون في المسلمين ويدمرون ويروعون المسلمين، ويقولون هذا جهاد في سبيل الله ويدافعون عنهم. هؤلاء مثلهم في الحكم والعياذ بالله، لأنهم أيدوهم وصوبوا رأيهم، فالمسألة فيها خطر عظيم، تشاركهم ولو لم تحمل السلاح معهم بسبب أنك تأيدهم تصوب رأيهم، بل أشد من ذلك أنك تصف عملهم بالجهاد في سبيل الله. نعم. ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. أي نعم، من أحب فعال قوم كان كمن عمله، فإن كان خيرا فله مثل أجرهم، وإن كان شرا فله مثل إجرهم وإثمهم والعياذ بالله. ولهذا جاء في الذي يتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس الخير أن له مثل أجر، والذي يتمنى أن يكون مثل الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله يتمنى أنه يكون مثله يعطى مثل أجره على حسب نيته، وكذلك العكس، يتمنى أنه يكون مثل المجرم ومثل أهل المعاصي ومثل يكون شريكا لهم في الإثم ويأيد رأيهم ويصوب رأيهم يكون مثلهم ولو لم يفعل مثل فعلهم، مجرد أنه صوب رأيهم ومال معهم. ليحذر الإنسان أنه يهلك وهو ما يدري في هذه الفتن هذه الشرور. لا تتكلم إلا بخير وإلا فاسكت، في هذه الفتن وهذه الشرور لا تتكلم إلا بما فيه خير ونفع وكف للفتنة، وإلا فاسكت لتسلم. نعم. ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وهذا كما في الحديث الصحيح، الذي يتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وأنه لو كان عالما لفعل مثل فعله، أو يتمنى أن يكون مثل الباذل في سبيل الله والمنفق في سبيل الله وأنه لو أعطاه الله مالا لعمل مثل ما يعمل. قال صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. كذلك العكس، اللي يتمنى أن يكون مثل أهل الشر وأهل الفجور وأهل البغي والعدوان على المسلمين هذا يناله مثل إثمهم ولو ما فعل شيء. نعم. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معاصيه. معاصيه، هذا دعاء من المؤلف رحمه الله، دعاء لجميع المسلمين في كل وقت، أن يوفق الله الجميع لمرضاته، وهذا دعاء صالح. وهكذا المسلم يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه. نعم. وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة. نعم. النجوم يعني علم الحساب والتنجيم، والنظر في النجوم ومجاريها وطلوعها وغروبها، هذا التنجيم منهي عنه، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. النظر في النجوم على قسمين: القسم الأول الاستدلال بها على الحوادث الأرضية كهبوب الرياح ونزول الأمطار وحدوث الأمراض وموت فلان أو حياة فلان، هذا تنجيم محرم، وهذا مثل فعل قوم نمرود الذين يعبدون التماثيل التي صوروها على صور الكواكب، صاروا يعبدونها لأنهم يعتقدون في النجوم أنها تؤثر الحوادث، ولا ينسبون هذا إلى الله جل وعلا، فعملوا التماثيل على شكلها وصاروا يعبدونها من دون الله. فبعث الله خليله إبراهيم عليه السلام أنكر عليهم، دعاهم إلى توحيد الله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا هو التنجيم المحرم والكفر والشرك، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالتنجيم كما قال شيخ الإسلام بن تيمية هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو التنجيم المحرم، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. أنت إن ولدت في النجم الفلاني حظك كذا، وإن تزوجت في النجم الفلاني يصير حظك زين أو حظك شين، كما ينشر الآن في بعض المجلات وبعض الجرائد غير الملتزمة صفحة من التنجيم والحظوظ، قراءة الكف والفنجان وما أشبه ذلك، كل هذا من أعمال الشياطين ومن الشعوذة، وهذا كفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية. أما القسم الثاني وهو ما يسمى علم التسيير، الأول سمى علم التأثير، التأثير هذا هو المحرم وهو الشرك والكفر. الثاني علم التسيير، بأن تعرف منازل القمر وتعرف مجاري الشمس في السنة، هذا بقصد معرفة المواقيت، مواقيت الزراعة والحرث ومواقيت الصلاة، تدخل وقت الظهر يدخل في كذا، وقت العصر كذا، توقيت، هذا لا بأس به. القمر قدرناه خلق، والشمس قدرناه منازل، يعني القمر لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب، وجعلنا آية الليل، وجعلنا الليل والنهار آيتين، أمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، كل شيء فصلناه تفصيلا. سألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فعلم التسيير لا بأس به، لأن فيه فوائد وليس فيه اعتقاد سيء، إنما فيه فوائد، هذا لا بأس به. أما الاستدلال بالنجوم لغير ذلك فهذا حرام وشرك، استدلال بها على الحظوظ والنحوس والخير والشر، هذا شرك بالله عز وجل. ولهذا يقول قتادة، يقول خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن ابتغى فيها غير، أو من طلب فيها غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. الله خلق النجوم لثلاث فوائد: زينة للسماء، زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، وعلامات يهتدى بها في الأسفار، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذه الفوائد من النجوم. أما اللي يعتقد فيها أنها تؤثر الحوادث، وأن طلوع النجم الفلاني وقت سعادة وطلوع الثاني وقت شقاء، فهذا كفر بالله عز وجل. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تنسبون الرزق إلى النجوم وطلوعها وغروبها، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح في الحديبية قريب من مكة، الحديبية تسمى الآن الشميس، صلى بهم الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر. فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا فصل في أن المطر ليس من تأثير النجوم طلوعها أو غروبها، وإنما إنزال المطر من الله جل وعلا، هو الذي ينزله ويقدره ويسيره ويحبسه إذا شاء، وهو الذي ينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس لأي أرض تموت. خمسة أمور لا يعلمها إلا الله، ومنها إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي ينسبه إلى غير الله هذا مشرك، أن ينسبه إلى طلوع النجم وغروب النجم. نعم. وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة. هذا النوع الثاني اللي هو علم التسيير، وهو معرفة المواقيت، مواقيت البذور والزراعة. نعم. مواقيت الصلاة. نعم. وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة، والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. نعم. هذا النوع الأول، علم التأثير، زندقة، كفرا بالله عز وجل. نعم. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. نعم. سبق أنه يجب العمل بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الاعتقاد والعمل والسلوك، هذا هو المنهج السليم. ومن ترك منهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي غيره وذهب مع علماء الكلام الذين يثبتون العقائد بقواعد المنطق وعلم الكلام والجدل والمقدمات والنتائج بزعمهم، يسمونها براهين عقلية، فهذا ضلال والعياذ بالله، ضلال في العقيدة وضلال في الاستدلال. والله أغنانا عن علم الكلام وعن غيره بما أنزل على رسوله من الكتاب والسنة، فلا خير إلا في الكتاب والسنة، لا سيما في أمور العقيدة التي هي الأصل وهي الأساس، فلا نبني عقيدتنا إلا على أدلة الكتاب والسنة، ولا نبنيها على قواعد المنطق وعلم الكلام. وكلام العلماء في علم الكلام والمتكلمين معلوم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل، وأن يقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام، وذهب إلى علم الكلام. فعلم الكلام مذموم، وكان السلف يحذرون منه غاية التحذير، وأنه لا يتخذ منهجا في العقائد يسار عليه ويترك الكتاب والسنة، مثل يقولون الجسم والجوهر وإلى آخره، وإثبات الصفات يقتضي التجسيم، والأجسام متشابهة فينفون أسماء الله وصفاته فرارا من التجسيم. والجسم ما هو؟ الجسم يقولون هو ما يتكون من الجواهر الفردة، وهي والجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ، والعرض هو ما يقوم بغيره، والجسم ما يقوم بنفسه، فبنوا عقيدتهم على الجسم والعرض وغير ذلك من التوهيمات الباطلة، وتركوا الكتاب والسنة. هذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. ولا يشتغل مسلم بالعلم الجدل ويترك الاشتغال بعلم الكتاب والسنة إلا من أضله الله عز وجل. نعم. وكان سلف هذه الأمة يسير على الكتاب والسنة، إلى أن عربت الكتب الرومية في عهد المأمون، وجاء علم المنطق وعلم الجدل، فحدث الشر في الأمة من ذاك التاريخ، وبنى كثير منهم عقائدهم على علم الجدل والمنطق. نعم. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. احذر من تعلم علم الكلام والنظر فيه لئلا تفتن فيه، تعجب به، واحذر مجالسة علماء الكلام. جالس أهل الحديث وأهل العلم، ولا تجالس علماء الكلام لئلا يؤثروا عليك ويزهدوك في علم الكتاب والسنة. فمجالسة الأشرار تؤثر على الجليس، ولهذا شبه صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن يحذيك، يعني يعطيك من مسكه، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد رائحة طيبة مدة جلوسك عنده. وشبه الجليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. هذا مثل الجليس الصالح وجليس السوء، وعلماء الكلام من جلساء السوء، ولا تجلس معهم، يفسدون عقيدتك ويجهلونك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا تتعلم على علماء الكلام، تعلم على أهل الحديث وأهل القرآن والسنة. نعم. وعليك بالآثار وأهل الآثار. عليك بالآثار هذا مقابل علم الكلام، وأهل الآثار هذا مقابل علماء الكلام، لا تجالسهم. نعم. وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل. عليك. نعم. وعليك بالآثار يعني إلزم، معنى عليك إلزم، ما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموها. نعم. وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل العلم، أهل العلم من أهل الكتاب المستقيمين، وأهل العلم من هذه الأمة هم الذين يسألون. نعم. وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس، واعلم أنه ما عبد الله قال الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال سبحانه وتعالى قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إذا جالستموهم إنكم إذا مثلهم. فليحذر الإنسان من مجالسة أهل الشر وعلماء الضلال، وليلازم مجالسة أهل العلم، أهل العقيدة الصحيحة، أهل المنهج السليم، جالسهم ويستفيد منهم. نعم. واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف منه سبحانه. ما عبد الله بمثل الخوف، العبادة تتركز على ثلاثة أشياء، الخوف والرجاء، الخوف والرجاء والمحبة، محبة الله جل وعلا. لا تكون عبادة إلا إذا توفرت فيها هذه الأمور، الخوف من الله ورجاء رحمة الله عز وجل. لا يكون خوف فقط حتى يقنط من رحمة الله، ولا يكون رجاء فقط حتى يأمن من مكر الله، ولا يكون محبة فقط بدون خوف ورجاء. لا بد من الثلاثة، خوف ورجاء ومحبة لله عز وجل. ولهذا قالوا من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، هذه طريقة الخوارج لأنهم أصحاب الوعيد. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي، هذه طريقة المرجئة الذين لا يخافون الله وإنما يعتمدون على الرجاء فقط. والله جل وعلا يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، لأن الصوفية يقولون لا نعبد الله محبة في جنته أو طمعا، لا نعبد الله طمعا في جنته ولا نعبده خوفا من ناره، وإنما نعبده لأننا نحبه فقط. هذا ضلال والعياذ بالله. فلا بد أن تعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة، جميع هذه الأمور. نعم. واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله مع الرجاء ومع المحبة، ما يقتصر على الخوف فقط، يعني هذه طريقة الخوارج الوعيدية. نعم. وطريق الخوف والحذر والشفقات الحياء من الله تبارك وتعالى. والحياء من الله أن يراك على معصيته، أنت تستحي من المخلوقين أنهم يرونك على شيء لا يليق، فكيف لا تستحي من الله أنه يراك على معصيته؟ هذا شيء عجيب، أن الإنسان كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فعليك أن تستحي من الله أولا وتتجنب معصية لأنه يراك، عليك أن تتجنب تستحي من الله عز وجل غاية الحياء، ولا تستحي من الناس فقط. نعم. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة. هذه الصوفية لما حذرك من الجلوس مع علماء الكلام، حذرك من الجلوس مع فرقة أخرى ضالة وهم الصوفية الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويتركون السنة، بل لا يعبؤون بالحديث ولا يعبؤون بطلب العلم، ويحذرون من طلب العلم، يقول طلب العلم يشغلك عن ذكر الله، يشغلك عن العبادة. طيب العبادة ما تصلح، والذكر ما يصلح إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة، ولا يكون كذلك إلا بالعلم، إلا بالعلم، ما يكون على الجهل. فلذلك ضلوا والعياذ بالله، زهدوا في العلم والتعلم، وقالوا للناس اشتغلوا بذكر الله، بالذكر اشتغلوا بالعبادة، والعلم المقصود العمل، اعملوا ويكفي. هذا ضلال والعياذ بالله، هذا هو عين الضلال، لأن العبادة والذكر لا يصحان إلا إذا كان على علم صحيح واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان على غير علم واتباع فإنه يكون ضلالا. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف تعلم أن هذا عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلا بالتعلم، لازم تعلم. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كيف تعلم أنه محدث؟ إلا إذا قابلته بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التعلم أولا، ولا تزهد في العلم، طلب العلم، طلب العلم أفضل من نوافل العبادات. فالذي يجلس يذاكر مسألة من العلم أفضل من الذي يقوم الليل كله. لماذا؟ لأنه يعبد الله على علم بصيرة، ولأن العالم ينفع نفسه وينفع غيره. أما العابد اللي يصلي الليل كله يصوم، هذا ينفع نفسه فقط ولا ينفع الناس، فنفعه قاصر على نفسه. فأنت إذا تعلمت نفعت نفسك ونفعت الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن القمر ينير الكون، يسير عليه الركبان، يصلح الله به الثمار، له منافع عظيمة. أما الكوكب هذا إنما ينور نفسه فقط، نوره قاصر عليه. هذا في العابد الذي يعبد الله على حق، فكيف بالعابد الذي يعبد الله على جهل؟ هذا تكون عبادته، ربما تكون عبادته ضلالا مردودة عليه. فلا بد من العلم وطلب العلم، ولا يغرك هؤلاء الذين يحثون الناس على الذكر والخروج وصلاة الليل والصيام، ويزهدون في طلب العلم والجلوس في المساجد لطلب العلم، لا يغرونك. نعم. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء. إيه نعم، لأن بعض الصوفية ما يتورعون عن الحرام، يقولون حنا ما علينا إثم، إن من العارفين بالله ولا يضرنا، ويستبيحون المعاصي، يقول إحنا ما علينا تحريم ولا علينا واجبات، لأننا وصلنا إلى الله، لسنا بحاجة إلى العبادة والصلاة والصيام، ولا علينا تحريم. لذلك يستعملون اللواط، يستعملون الزنا، ويستعملون النظر المحرم، يقولون ما علينا إثم في هذا، لأننا ننظر في آيات الله، يقولون هذا من النظر في آيات الله، والعياذ بالله. زين لهم الشيطان هذا الشيء، ويخلون مع المردان، ويحصل منهم شرور، ويزعمون أنهم أولياء الله وأنهم ليس عليهم حرج فيما فعلوا. هذا الشيطان، شوف وين يصل بالعبد إلى هذا الحد والعياذ بالله. فلا تجلس مع هؤلاء، ابتعد عنهم. نعم. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب، طريق مذهب الصوفية يعني. ويقول خلك شيخ، يقول اللي ما له شيخ شيخ والشيطان، لازم يصير لك شيخ يعني مريد، هو مريد وصاحب الطريقة هذا شيخ يسمونه، لازم أنك تتبع لشيخ وتبايعه، تبايعه على الطريقة أنك ما تخرج عنها، لهم اصطلاحات خبيثة فعليك أن تحذر منهم. يقولون اللي ما له شيخ يعني ما له طريقة صوفية شيخه الشيطان، وهل أشد من شيطان الطريقة هذا؟ هذا هو الشيطان في الحقيقة، الذي يدعو الناس إلى الخروج عن دين الله إلى دين الشيطان والعياذ بالله. نعم. فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. نعم، هؤلاء الصوفية لما فيه عامتهم وعلماؤهم ومريدوهم ومشايخهم كلهم على ضلالة، إلا من عمل بالسنة، عمل بالسنة هذا على حق. العبادة حق، لكن لابد أن تكون على علم. العبادة إذا صارت على علم فهي حق، مطلوبة ومأمور بها، أما إذا كانت على جهل فهي ضلال وانحراف والعياذ بالله. نعم. واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته. نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل يصح أن يوصف الزمان بأنه زمان سوء كما في قول المؤلف وزمانك زمان سوء؟ ما قال زمانك زمان سيء، يقول زمانك زمان سوء، يعني فيه سوء أهله وما يحدث فيه. فالزمان نعم، الزمان يحدث فيه شر ويحدث فيه خير، لا أن الزمان نفسه شر أو الليل والنهار شر، لا، الذي يحدث فيهما هو الخير أو الشر. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. العيب هو في أهل الزمان، لكن قد يتسامح بالتعبير ويقال الزمان كذا، وإلا المقصود أهل الزمان وما يحدث فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجب أن يعلم العوام شروط لا إله إلا الله لأن أكثرهم لا يعرفها؟ يعلمون. نعم، لأجل يتركون على جهلهم، لا بد يعلم العوام وطلاب العلم، لكن كل يعلم بحسب مستواه وبحسب ما يفهم، على شيء شيء فشيء، شيء فشيء، تتدرج معه على حسب ما يفهم تتدرج معه. نعم، وإلا ما يتركون الناس على جهلهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من قال إن شروط لا إله إلا الله هي شروط كمال وليست شروط صحة، فهل قوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فيلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط. ولا وش معنى كونه شرط؟ ما يكون شرط إلا إذا كان يلزم من عدمه العدم. فإذا لم توجد شروط لا إله إلا الله لم تنفع لا إله إلا الله، لأنها ليست لفظا يقال في اللسان فقط. فهذا جاهل، الذي يقول الكلام هذا جاهل ما تأمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في كتاب معنى لا إله إلا الله للزركشي؟ والله ما رأيته، ما أدري. لا إله إلا الله كتب فيها كتب رسائل، حافظ ابن رجب، الحافظ ابن رجب كتب رسالة بعنوان كلمة الإخلاص وتكلم عنها كلام جيد، رسالة اسمها كلمة الإخلاص، وغيره كتبوا في معناها لأهميتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا أكثرنا النظر في النجوم بداعي التفكر فيها، فهل هذا يدعو إلى الزندقة؟ تفكر لا، مطلوب تفكر فيها مطلوب، لكن النظر فيها للاستدلال بها على النحوس والحظوظ هذا هو التنجيم المحرم. ليس المراد من تحريم النظر مجرد التفكر فيها، وإن النظر المراد به الاستدلال بها على ما يحدث في الأرض من خير أو شر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما معنى اللجاجة التي حذر منها المؤلف؟ اللجاجة الجدال، اللجاجة الجدال، المماحلة، الجدال المراد به المماحلة. نعم، المراد به الجدال، اللجاجة هي الجدال بغير فائدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: من لم يؤيد أهل التفجير ولكنه يقول إنهم مجتهدون أخطأوا حيث أرادوا الخير وهو لا يرضى فعلهم، فهل يكون مثلهم؟ وين الخير؟ أرادوا الخير، وين الخير؟ الخير بقتل المسلمين وترويع المسلمين وإتلاف الأموال، هذا ما هو بخير، هذا شر. قوله أرادوا الخير هذا معناه ثناء عليهم، وله بهذا محل اجتهاد، اجتهدوا فأخطأوا هم محل اجتهاد، وليسوا هم أيضا من أهل الاجتهاد، لأن أكثرهم ما تعلموا أصلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل رجال الأمن الذين يقتلون على أيدي هؤلاء المفجرين يعتبرون شهداء؟ هذا حسب نياتهم ومقاصدهم، الله أعلم، لكن نرجو لهم الخير إذا كان قصدهم الدفاع عن المسلمين وحرمات المسلمين، فنرجو لهم الشهادة، لكن الجزم ما نجزم منهم شهداء، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قول العامة إذا دخل السهيل فلا تأمن السيل، هل يدخل هذا في التنجيم؟ نوع من التعلق بالنجوم، نوع من هذا. السيل ما هو عند السهيل، ولا عند السيل، عند الله سبحانه وتعالى. هل لو دخل السهيل وطلع ولا جان السيل، وين؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل من قال أنا سلفي على منهج السلف هل يكون هذا من تزكية النفس؟ لا يقول أنا سلفي لأنه من تزكية النفس، لكن عليه أنه يتعلم منهج السلف ويسير عليه، ولو ما قال أنا سلفي، ما كان العلماء يقولون نحن سلفيون، كانوا يقولون هذا، لكن كانوا يعتنون بمذهب السلف ويتعلمونه وينشرونه، ولا أحد منهم يقول أنا سلفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأحاديث التي أوردها البربهاري رحمه الله في كتابه كلها صحيحة؟ يا أخي خرجت، راجع الحواشي التي عليها وتعرف إن شاء الله، عندك التخريج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا طالب مبتدي، وإذا حصل اختلاف بين أهل العلم أنفسهم كما في هذه الأزمان، هل يلزم طالب العلم بيته أفضل له، أم يبقى في ملازمة العلم مع شيخه؟ يطلب العلم في المساجد، والمساجد ما فيها إلا خير، ما فيها جدال ولا فيها حزبيات ولا فيها شيء، مساجد بيوت الله، أطلب العلم في المساجد، وإلا أطلبه في المدارس، المدارس التي فيها مناهج سليمة وعقائد سليمة، مقررات طيبة، فأن تطلب العلم إما في المدارس النظامية وإلا في المساجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن أصلي على من قتل من البغاة والخوارج وأن أذهب إلى بيوت أهليهم للتعزية؟ على كل حال يصلى على المسلم، المسلم يصلى عليه، ولو قتل نفسه ولو قتل أحدا من المسلمين ما يكفر بهذا، وما دام أنه لا يكفر إنه يصلى عليه. وأما تعزية أهله فهذا فيه نظر، لأن هذا فيه تشجيع على هذا العمل، وفيه إساءة ظن بك، فلا تذهب إليهم ولا تعزيهم في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: متى يبدع الشخص، ومن الذي له حق التبديع؟ العالم هو الذي يعرف البدعة من السنة، لا يبدع إلا أهل العلم الذين يعرفون البدعة ويعرفون السنة، أما الطالب المبتدئ فلا يبدع، لأنه ما يدري ما هي البدعة وما هي السنة، وربما يرمي مسلما بالبدعة وهو ليس كذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: حكم الله جل وعلا على إبليس بالكفر عندما أمره بالسجود فلم يسجد، فكفره من أي أنواع الكفر؟ كفر الاستكبار، أبى واستكبر وكان من الكافرين، كفره من نوع الاستكبار والحسد، حسد آدم واستكبر عليه وقال أنا خير منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هناك من طلبة العلم من يحرص على حضور الدرس على حساب الجماعة الأولى فيضيعها ويصلي جماعة ثانية في المسجد، كما أن بعضهم يفضل الصف الثاني ليقابل الشيخ على الصف الأول، فما توجيه فضيلتكم؟ لا، هذا ما يصلح. صلي مع الجماعة ثم يأتي إلى المسجد ويصلي تحية المسجد ويجلس، ما يفوت الجماعة ويقول بروح أطلب العلم. يصلي مع الجماعة ثم يذهب، ولو فاته أول الدرس ما يخالف، وإذا دخل المسجد يصلي ركعتين ويجلس يستمع، فإذا وجد الصلاة تقام يصلي، وإذا سلم من الصلاة يواصل سيره إلى الدرس ولو فاته أول الدرس ما يخالف. وإذا كان أنه يبي الاحتياط يبتسر، يمشي من بيته أو من محله مبكرا حتى يدرك الجماعة في المسجد الذي يقام فيه الدرس. نعم. يقول سلمك الله في بقية سؤاله، كما إن بعضهم يفضل الصف الثاني ليقابل الشيخ على الصف الأول. هذا حسب نيته، ما ندري عنه. يصلي، المهم أنه يصلي مع الجماعة ويصير بالصف الذي يرى أنه أحسن له، يصير في الصف الذي يرى أنه أحسن له. حتى إنهم قالوا إذا كان في الصف الثاني أقرب إلى الإمام فإنه أفضل من الصف الأول الذي يكون فيه بعيدا عن الإمام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يجوز أن يصلى بالناس الوتر جماعة في ليلة العيد؟ هل يجوز أن يصلى بالناس الوتر جماعة في ليلة العيد؟ لا، ما يقصد هذا، لكن لو اجتمعوا يبي يصلون التراويح ثم جاء الخبر في أثناء صلاة التراويح فإنهم الأحسن أنهم يصلون الوتر، أنهم يصلون الوتر، لأنهم مجتمعين، ما هم من أجل الوتر، مجتمعين للتراويح، ولكن صار ما فيه تراويح يصلون الوتر جماعة أحسن من التفرق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول هل يجوز للمعلمين أن يؤدوا صلاة الاستسقاء في المدرسة مع الطلاب؟ صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، يصلونها للبلد جميعا في مكان واحد ولا يتفرقون، هذا هو المطلوب من صلاة الاستسقاء، أن يجتمعوا جميعا ولا يتفرقون في المدارس وفي البيوت وفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول ما حكم هذه العبارة من بعض العوام حيث يقولون الله لا يشقينا إلا بطاعته؟ الطاعة ما فيها شقاء، الطاعة ما فيها شقاء، العبارة غير مناسبة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل يمكن للطالب المبتدي قراءة كتب الإمام المحاسبي؟ المحاسبي ما أثنوا عليه، والإمام أحمد هجره لأنه متصوف، عنده من علم التصوف، فلا ننصح بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول هل الرافضة إخوان لأهل السنة؟ الذي ما عنده ناقض من نواقض الإسلام فهو من أهل السنة، والذي عنده ناقض من نواقض الإسلام ليس من أهل السنة وليس من المسلمين أصلا، هذا حسب ما عندهم، حسب ما عندهم في مذهبهم، إن كان في مذهبهم نواقض من نواقض الإسلام فليسوا من المسلمين، فضلا عن يقال إنهم من أهل السنة. أما إذا كان ما عندهم نواقض وإنما عندهم بعض المخالفات التي لا تصل إلى النواقض فهؤلاء من أهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما حكم الخروج في سبيل الله مع أهل الدعوة لأجل الدعوة إلى الله؟ هذا ما هو خروج في سبيل الله، الخروج في سبيل الله للجهاد، حمل السلاح لقتال الكفار، هذا هو الخروج في سبيل الله. أما طلب العلم هذا ما يسمى خروج، سفر لطلب العلم، سافر للبلد اللي فيه علماء، ترحل إلى المدارس العلمية، هذا يسمى سفر ما يسمى. أما الخروج المحدث اللي يسمونه هذا صوفي، هذا خروج صوفي، يخرجون ليتعلموا الصوفية وأذكار الصوفية، هذا قصدهم، ويبعدونهم عن أهل السنة، يبعدونهم عن بلدهم وعن أهل السنة من أجل يصبغونهم صبغة الصوفية، فاحذروا من هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما الفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الأصلية؟ البدعة الأصلية التي ليس لها أصل في الشرع أبدا، كإحداث صلاة خامسة سادسة مع الفرائض، يقول زيادة خير، الفرائض خمس أزود واحدة زيادة خير، هذه بدعة أصلية ما لها أصل. أما البدعة الإضافية أن يكون العمل له أصل لكن هو يزيد عليه أو ينقص منه أو يضيف إليه شيء، هذا هو البدعة الإضافية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من فضل عليا على عثمان رضي الله عنهما يعتبر رافضي أو شيعي؟ لا، ما يعتبر رافضي ولا شيعي. ما تفضيل علي على عثمان مسألة خلافية قال بها بعض الصحابة وبعض العلماء، فلا يعتبر هذا، ما يعتبر هذا من الرفض ولا من التشيع. إنما من قدم عليا على عثمان في الخلافة أو على أبي بكر عمر فهذا رافضي، فالخلافة غير الفضيلة، لاحظوا هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إن بعض البحارة يقولون إذا خرج النجم الفلاني هاج البحر وتكون هناك رياح وعواصف، فمن هذه مواقيت، هذه مواقيت، يعني الله جعل للرياح مواقيت والأمطار لها مواقيت، يمكن تحصل فيها ويمكن ما تحصل، لكن لها مواقيت، فمعرفة المواقيت ما فيها شيء. اللي يتوقع فيها هبوب الرياح أو نزول الأمطار كما أجرى الله العادة في ذلك، هذا ما يجزم، إذا جزم فلا يجوز الجزم، أما إذا قال يمكن يحصل كذا يمكن وفيه علامات تدل على هذا فهذا لا بأس به، أما الجزم وأنه سيحصل هذا من ادعاء علم الغيب، سيحصل كذا في وقت كذا، هذا من ادعاء علم الغيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من ينسب الزلازل والرياح والعواصف للطبيعة يكفر؟ إن كان متعمدا يكفر، أما إذا كان جاهل ولا يدري ويحيى الناس يقولون كذا ويقول مثلهم فهذا يخطأ ولا يكفر لأنه جاهل. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. محمد وعلى آله وصحبه. محمد وعلى آله وصحبه. محمد وعلى آله وصحبه. محمد وعلى آله وصحبه. محمد وعلى آله وصحبه. محمد وعلى آله وصحبه. محمد وعلى آله وصحبه. محمد وعلى آله وصحبه. محمد وعلى آله وصحبه. محمد وعلى آله وصحبه. محمد وعلى آله وصحبه. محمد وعلى آله وصحبه. محمد وعلى آله وصحبه. محمد وعلى آله وصحبه.